قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفاً أو حائش نخل، فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه أي أصل أذنه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث مثل عظيم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان ورفقه به، حيث تأثر من شكوى ذلك الجمل ووقف من أجله وسأل عن صاحبه ثم أوصاه به خيرا. وإذا كان هذا رفقه بالحيوان فكيف برفقه بالإنسان؟ وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عرفه ذلك الجمل فشكى إليه بالحنين والدموع، وعرف صلى الله عليه وسلم شكوى ذلك الجمل فأمر بالإحسان إليه. إن هذه الشكوى من هذا الجمل دليل على أن البهائم تتألم من الجوع والعطش وتتضجر من مشقة العمل، ولكنها لا تتكلم. ولهذا فإن الإنسان قد يظلمها وهو لا يشعر، فالذي يتقي الله تعالى ويخاف من الوقوف بين يديه للحساب فإنه يعتني بهذه البهائم في توفير الغذاء الكافي والتخفيف من العمل. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.